بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك: باب من بعث بهديه وأقام. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال أخبرنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان حلا له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب الحج والذي يسمى كتاب المناسك. يقول رحمه الله: إن الإنسان إذا أهدى إلى البيت هديا وجلس في بلاده لا يحرم عليه شيء. عائشة ترد على أناس يقولوا: لا بد، إذا أرسلت هدي إلى البيت لازم تصير حرام، تصير محرم وتصير كذا. فترد عائشة رضي الله عنها: في الليلة الماضية أرسل غنما، وهذه الليلة تقول أرسل إبلا وقلدها وأشعرها. يقول أبو داود: باب من أرسل هديا وجلس في بيته في المدينة، أرسل هديا وأشعرها وجلس في مكانه، هذا هل يحرم عليه شيء؟ هذا ترجمة أبو داود يقول: هل يحرم عليه شيء؟ تقول: لا، لا يحرم عليه شيء. أرسلت هديك الإنسان سواء غنم أو بقر أو إبل من بلادك وجلست في بيتك الإنسان، لا يحرم عليك شيء. أما إذا لحقتها وأحرمت معها هذا صح، لكن لا صرت ما أنت معها ولا أحرمت معها، أرسلت هديا تقربا إلى الله تعالى وتقدس ثم جلست في بلادك، لا يحرم عليك شيء. لكن الأضحية كما سيأتي في حديث أم سلمة، نعم يحرم حلق الشعر وقص الأظفار لمن أراد أن يضحي أو يضحى عنه. الأضحية شيء والهدي شيء آخر. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. يجيبون الصوف الحريم، النساء يأتون بالصوف اللي مأخوذ من الغنمة أو من البعير، لأن الله تعالى وتقدس جعل أن كل شيء يمضي عليه سنة لازم ينفر الفوقاني، الصوف الفوقاني من الإبل والصوف الفوقاني من الغنم، تنفره الغنم والإبل يصير صوف، يصير تهدد، لازم يشيلونه يشال. وكل حشرات وكل شيء تخرج من جلدها الذي كان عليها سنة، بعد السنة تخرج من جلدها ينبت الله لها جلدا جديدا. كل حشرات وكل الحيوانات وكل البهائم بإذن الله بعد سنة تخرج من صوفها. فيأخذون الصوف اللي على الناقة أو على الجمل أو على الغنمة، يأخذون الصوف الفوقاني لأن الله يكسوها صوف جديد، ينبت لها صوف جديد، فيأخذون الصوف هذا يمشونه بمنازل، ثم يغزلونه بمغزل ثم يفتلونه خيط مع خيط خيط مع خيط، ثم يكون قلائد، يجعلونه قلائد يعلقون فيها المدس القديمة، يعلقون فيها الجلد القديم، الجلود القديمة، أوصال جلود أو مدس قديمة أو شيء من هذا. الإبل تشعر، الإبل والبقر يشق صنامها ويرمى الجلد عن يمين، وأما الغنم لا، الغنم بس تعلق هدي، تعلق القلادة في رقبتها بس تخليها تمشي. أما الناقة والبقرة فإنك تشعرها، يعني تشق الصنام ثم ترمي الصفحة ثم تحط عليها أدوية ينشف الدم في الحال، ولا يضرك الدم لو علق بإصبع ولا علق بثوب ولا شيء، فإنه ليس بنجس. كان الرسول يفتله بإصبعه، يسفت الدم من السكين بإصبعه ثم يغسلها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأسل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. يقول أبو داود تأكيدا لما سبق يقول حدثنا يزيد بن خالد الرملي سكنى الهمداني نسبا الرملي من أهل الرملة سكنى رملي ونسبا همداني قال حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة وقتيبة بن سعيد الثقفي أيضا ثقفي نسبا وبغلاني سكنى قال الاثنين حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فتلت قلائد الرسول عليه الصلاة والسلام بيدها وكثير من الصحابيات فتلوا القلائد ثم عليه الصلاة والسلام أشعر الإبل وقلدها ثم بعث بها إلى الحج بعث بها إلى البيت مع معتمرين أو مع حجاج اللي يظهر أنه يبعث مع الذي يعتمرون مع أن الناس كان قليل اللي يعتمر والرسول مقيم في المدة قليل لكن يظهر أنه بعد العمرة وبعدما حصلت المهادنة بين الرسول والمكة صار يعتمر كثير من الناس فيرسل الرسول هديه عليه الصلاة والسلام ويجوز أنه بعدما نزل فرض الحج أن الرسول أرسل مع أبي بكر هديا وقلد هذه لأنه ما حج إلا سنة الوداع حجة الوداع ولم يحج قبلها ولا بعدها في الإسلام بعدما بعث عليه الصلاة والسلام ما حج لا قبلها ولا بعدها ما حج قبل حجة الوداع ولا حج بعدها ما عاش إلا 81 يوم ولحق بربه عليه الصلاة والسلام وقبلها ما فرض الحج إلا سنة 9 وسنة 9 كان فيه مشركون وكان فيه نساء ورجال عرايا يطوفون بالبيت فأرسل عليا ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد عام المشرك إذا حج المشرك فإنه يمنع أو يقتل فامتنع الناس لأن توطئة لحج الرسول سنة 10 فلم يحج مشرك سنة 10 ولم يطوف بالبيت عريانا انتهوا من السنة الماضية خلاص زكن عليهم وبعث عليا ينادي يقول أبو هريرة إني مع الناس الذي بعث علي ينادون في منى ألا يحج بعد العام مشرك لا يمكن يأتي البيت مشرك بعد عام هذا ولا يطوف بالبيت عريان لا مرة ولا رجل لا يطوف بالبيت عريان من أتى بلباسه فليحرم بإحراماته خلاص يحرم بفوط بالإحراماته ويطوف بالبيت ولا حاجة أن يفسخ إحراماته ويأخذ ما في رجل هذا كله عادات محها الإسلام فسنة 9 كان حج أبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنه توطئة لحج الرسول عليه الصلاة والسلام الذي حج سنة 10 الرسول سنة 10 حجة لكنه بعث بهدي وقلائد كما أخبرت عائشة في من يعتمر ومن يحج ومع أبي بكر حين حج ومع علي رضي الله تعالى حين حج سنة 9 من الهجرة حينما فرض الحج فأرسل معهم هدي وتقول عائشة إني فتلت قلائد هدي الرسول فأشعرها وبعثها إلى مكة ولم يحرم عليه شيء لا النساء ما حرمت عليه ولا الشعر ولا الظفر ولا شيء بقي كما هو ما حرم عليه شيء إنما يحرم على المحرم أما اللي يرسل بهدي فلا دخل الإحرام فيه هدي بعثها الإنسان إلى بيت الله الحرام جزاك الله خير تبعث بمال تبعث بحيوان تبعث بمدس تبعث بفرش تبعث بأي شيء الإنسان إلى بيت الله الحرام لا يحرم عليك شيء لأنك مقيم ببلدك مقيم لا أحرمت ولا سويت شيء مقيم بس قربة إلى الله بعثت بهذا الهدي جزاك الله خير بعثت بفلوس اشترى بها هدي للبيت بعثت بفلوس اشترى بها فرش للبيت بعثت بشيء بأنعام للبيت هذا جزاك الله خير تقرب إلى الله لكن أنت ما يحرم عليك شيء فمن قال إنه يحرم ردت عليه عائشة رضي الله عنه لهذه الأحاديث التي أوردتها أوردها أبو داود وورد لنا بالحج وأوردها أبو خاري رحمه الله برضو معه قال رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم دام أنه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قالت أم المؤمنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله. أقول عائشة رضي الله عنه يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق ويأتينا بأسانيد رجال ثقات أئمة ثقات وجميع السندات اللي رواها أبو داود أنا هنا كما ترى بالليلة الماضية والليلة أخرجها مسلم والبخاري ومسلم والنسائي أيضا وابن ماجه الستة اتفقوا على هذا أخرجه الستة هذه الأحاديث من الليلة الماضية كلها حديث بعث الهدي إلى البيت كله أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي أخرجه مع أبو داود يعني أن الستة أخرجوا الأحاديث هذه كلها حديث عائشة أخرجها الستة كل الستة مع أبي داود الخمسة. فيقول أبو داود هنا رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا ابن عون عبد الله قال عن القاسم ابن محمد وعن إبراهيم النخعي قال حدثنا عن عائشة رضي الله عنها أنها فتلت قلائد الرسول من عهن العهن الصوف لأن الله قال من عهن منفوش مثل العهن تسيل الجبال وتسيل مثل العهن المنفوش العهن اللي نفشوه بمغازل أو بأمشاط ثم تضربه الأمشاط ثم يصير كأنه هلهلة يتهلهلها تقول أن فلات قلائد الرسول من عهن يعني منصوف حينما تنفشه المرأة تجيب مثلا مشط من المشاط الحديد ثم تضرب العهن هذا المتلبد فيتنفش بإذن الله ينتفش ثم تحطه بالمغزل وتغزله خيوط ثم تجمع الخيطين والثلاثة وتجعلها قلادة للرسول عليه الصلاة والسلام. أحيانا يصير عقل للنساء للإبل يعقل به الإبل وأحيانا يكون قلائد لقابل الإبل وأحيانا ينطونه يصير بيت شعر أو رواق شعر أو شيء من هذا. فهم يتصرفون في الصوف هذا إذا أخذوه ونشفشوه بالأمشاط الحديد يمشونه بالأمشاط ملبد يقومون يضربونه بالأمشاط الحديد وينتفش. فلهذا شبه الله تعالى وتقدس السماوات حينما تكون كالعهن المنفوش العهن اللي نفش بأمشاط وصار ما هو متلبد منفوش. فالشاهد أن الصوف ينتف ثم بعد ذلك بعد ما ينفش وبعد ما يصير لين يغزلنه بالمغازل ثم بعد ذلك يصير إن بغيته حبال إن بغيته بيت إن بغيته صوف إن بغيته قلائد. فتقول أنا فتلت قلائد الرسول من عهن يعني من الصوف المنفوش المنفوش هذا غزلوه ثم جعلوه قلائد ثم سقلدوا فيها المدس القديمة أو الجلود القديمة ثم أشعرها عليه الصلاة والسلام وبعثها أما مع علي أو مع أبي بكر أو مع المعتمرين حينما كان اتفاق بين الرسول ومكة. نعم. باب في ركوب البدن. قال رحمه الله حدثنا القرنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال إنها بدنة. قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. يقول أبو داود رحمه الله باب ركوب البدن المهداد الهدي تركبه الإنسان أشعرتها شقيت سنامها وقلدتها بالحبل بالقلادة الإنسان في مدس ولا في جلود قلدتها بقلادة وعرف الناس أنها هدي لبيت الله الحرام هل تركبها؟ هذا الحكم الذي سيأتينا. يقول أبو داود رحمه الله باب ركوب البدنة ولو كانت هاديا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك الإمام بن مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الحميري رضي الله عنه قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان قال حدثنا الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز. وعندكم الأعرج من اسمه أعرج واسمه عبد الرحمن اثنان وهو كلا الاثنين من الطبقة الثالثة وكلا الاثنين يرويان عن أبي هريرة. فواحد يسمى عبد الرحمن بن سعد وهو مولى بني ربيعة وواحد يسمى عبد الرحمن بن هرمز وهو اللي بين يدينا هذا مولى بني جمح، هذا الذي بين يدينا الذي يروي كثيرا عن أبي هريرة، وكلا الاثنين يسمى أعرج ويسمى وهو من الطبقة الثالثة. قال هذا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، يسوق يمشي، هو تعبان يمشي على رجوله ولكنه تعبان والبدنة مشعرة ومقلدة وتمشي قدامه، قال الرسول اركبها، الرسول عرف أنها بدنة لأنها مشعرة مشكوك السنام ومعلقة بقلادة، قال الرسول اركبها يا فلان، قال يا رسول الله بدنة، يشوف الرسول أنها بدنة لأنها مشعرة، مدام مشعرة في بدنة، قال ايش اركبها، قال رسول الله بدنة، قال اركبها لا يا ويلك أو لا أم لك، ودعاء لا يقصد به حقيقتهم، الدعاء هذا ما يقصد اركبها لا أم لك أو اركبها ويلك، هذا دعاء لحث على أن تفعل هذا الشيء ولم يرد إصابة الدعاء أنه الويل له أو أمه أو لا أم لك أو شيء من هذا، إنما هذا يأتي على الإنسان للحث على فعل ما أمرتك به، أمرتك بشيء افعله ويلك أو افعله لا أم لك أو افعله لا أب لك، يقوله العرب بدون يقصدون معناه، فالشاهد قال اركبها لا أم لك، اركبها انت تعبانة الحين تمشي على رجولك والبدنة ما عليها ما عليها عد، اركبها حتى لو يهدي ما حر ما هدي الرجل، انت شعرتها جزاك الله خير، وجب أجرك على الله، اركبها، صار ما معك ناقة تركبها ولا معك فرس تركبها ولا معك حمار تركبه وتمشي على رجولك وانت تعبان اركب الهدي خلاص محتاج لا اركبها ما في شيء، فهذا دليل على أن الإنسان لو أهدى هديا واحتاج إلى ركوب يركبه، احتاج إلى حلب لبنه يحلبه وتصدق بلبنه اشرب وتصدق، إذا كانت ناقة وأشعرتها لوجه الله لكن فيها حليب احلبها صدق بالحليب واشرب منه لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جري قال أخبرني أبو الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله أتانا بسند آخر وفسر لنا أيضا ما حدث على صاحب الهدي الذي أشعرها أنه تكلم الرسول بكلام آخر غير ما قال أركبها ولكن قال له كلام آخر، أتى به أبو داود هذا عن السند الجديد. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني الإمام رحمه الله قال حدثنا، ونعرف أن مالك من السابعة وأحمد من العاشرة، الإمام مالك بن أنس من الطبقة السابعة والإمام أحمد بن حنبل من العاشرة، فأفضل بينهم ثلاث طبقات، فالشاهد يقول حدثنا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك بن جريج عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الصحابي رضي الله عنه أنه قال نعم قال جابر قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبنا بالمعروف إذا أجئت إليها حتى تجد ظهرها. يقول أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس سألت جابر رضي الله عنه لأن أبو الزبير هو تلميذ جابر الخصيص، سألت جابر إذا احتاج الإنسان إلى الهدي وقد أشعرها فهل يركبها؟ قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لصاحب ناقة أشعرها اركبها بالمعروف إذا احتجت إليها وليس معك ظهر غيرها فاركبها بالمعروف، يعني لا تشك عليها، تركب أنت واثنين معك تشك عليها لا تشك عليها أو تفحمها بالجري بالقوة، لا اركبها بالمعروف بالشيء المتعارف بين الناس اركبها، إذا لم يكن عندك ظهر غيرها واركبها بما يتعارف به الناس، اركبها بأن لا تشك عليها الركوب، تركب أنت وواحد واثنين عليها ما يمكن، فتشك عليها بالجري خليها تجري ما يمكن، اركبها بالشيء المعروف بين الناس المتعارف بين الناس، فاركبها بالمعروف إذا لم يكن عندك ظهر غيرها اركبها بالمعروف المتعارف بين الناس ولا بأس بذلك، إذا احتجت إليها وليس عندك غيرها فاركبها بالمعروف. نعم. باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن هشام عن أبيه أن أجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الهدي يعطب. عندنا سؤالين. السؤال الأول الهدي يركب، الهدي إذا شعرته يركب، فجاء بالحكم رحمه الله أنه يركب بالمعروف إذا لم تجد غيره. هنا سؤال آخر، الهدي إذا عطب ماذا أفعل فيه؟ أشعرته وقلدته أفعل ماذا؟ عطب الحين خلاص ما عاد يمشي، ما عاد يقدر يمشي ولا يقدر يصل البيت، ماذا أفعل به؟ هذا الحكم سيأتينا. يقول باب الهدي إذا عطب ماذا يفعل به؟ قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه نعم. عن ناجية الأسلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معه هديا، بعث معه هديا إلى البيت والرسول في المدينة جلس في المدينة، فبعث مع ناجية الأسلمي أعرابي يسوق البدن، فراجع قال يا رسول الله إن عطب شيء منها أنا بسوقها 10 أيام بسوقها لكن ربما يعطب شيء ماذا أفعل؟ قال انحرها، إذا عطب شيء من الإبل هذه المشعرة انحرها ثم اصبغ النعل اللي برقبتها لنعال اصبغها بالدم، اصبغها بدمها حينما تنحرها ثم خل بينها وبين الناس، انحرها وشل الجلد عنها مرة واحدة خل بينها وبين الناس. من الشعب الحجاج يمرون عليها كل ما شاء يأخذ لحم يأخذ لحم لأنها وقف لوجه الله تعالى، انحرها واصبغ النعال اللي برقبتها بدمها ثم اترك بينها وبين الناس، اترك بينها ليعرفون أنها هدي وأنها عطبت وأنها وقف لوجه الله سبيل. من مرة من الحجاج أو من الغزاة أو من الأعراب أو من مرة من الناس يأخذ من لحمها ويأكل لأنها وقف لوجه الله تعالى سبيل. من عطب فانحرها وقد وصل أجرها إلى الله، قد وصل وقع أجرها على الله، انحرها واتركها، اصبغ النعال اللي معطل برطبتها بالدم واتركها كما هي يأكل منها الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال أخبرنا حماد حاء وقال رحمه الله وأخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمية وبعث معه 18 بدنة فقال أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك، وقال في حديث عبد الوارث اجعله على صفحتها مكان اضربها. قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك. يقول إمام أبو داود رحمه الله مؤيدا حديث أن الهدي إذا عطب أنه ينحر. يقول حدثنا سليمان بن حرب الواشحي الأزدي قال ومسدد ثم قال حدثنا مسدد وحده قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد عن حماد عن حماد بن سلمة قال حدثنا وحول السند قال أخبرنا مسدد ثم حول السند قال أخبرنا مسدد عن عبد الوارث عن أبي يعني عن عبد الوارث بن زياد تابع حماد بن سلمة. حماد بن زيد مو بن سلمة، حماد بن زيد يروي عنه مسدد ويروي عنه سليمان الواشحي. إذا أتانا سليمان الواشحي الأزدي وأتانا مسدد يرويان عن حماد فهو بن زيد ليس بن سلمة. ابن سلمة يروي عنه إسماعيل ومن في طبقة اسمه أحمد المصري، أحمد بن صالح المصري وإسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي، هؤلاء شيخهم حماد بن سلمة. أما سليمان بن حرب الواشحي الأزدي ومسدد بن مسرهد فشيخهما حماد بن زيد الإمام العالم الثقة الإمام الحافظ. قال الحماد وعبد الوارث بن زياد حدثنا نعم عبد الوارث عن أبي التياح عن أبي التياح يزيد بن حميد قال حدثنا موسى بن سلمة قال عن ابن عباس موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نعم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمية. يقول ابن عباس ان الرسول بعث الصاحب الاول ناقية الأسلمي بعثه ب12 ناقة هديا اشعرها وقلدها مدس قديمة وتركها مع ناقية. قال له ناقية عطب شيء يا رسول الله ماذا اصنع؟ قال انحرها ثم اضرب صفحتها اضرب جبهة الجنب جنبها هذا الصفحة هي الجنب اضرب صفحتها بدم من النعل اصبغ النعل بالدم واضرب على الدم صفحة الدم بالنعل بالدم اللي صبغته فيه بجنبها بالجنب ليعرف الناس انها هدي يأكل منها. خذ الجلد عنها وانحرها وخذ الجلد واتركها يأتي من يأتي يأكل منها وإما ما أخذت الجلد فهي عرفت أنها هدي وأنها عطبت وأنها وقف لوجه الله تعالى. من أراد أن يأكل فليجب سكينه ويتوكل على الله يبزح من اللحم ويأكل لأنها وقف عطبت هدي لبيت الله عطبت فصارت مثل الوقف السبيل مشاع من أراد أن يأكل فليأكل معه. قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك. يقول أبو سلمة راوي الحديث عن ابن عباس يقول إذا أقمت الإسناد كفاك المتن موجود من السابق لكن إذا أقمت الإسناد وهنا عندنا ثلاثة سند كلها أئمة حفاظ فالحديث صحيح. نعم قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد ويعلى ابن عبيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد ويعلى ابن عبيد قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي قال حدثنا ابن أبي نجيح واسمه عبد الله بن يسار عبد الله الابن ويسار الأب حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عبد الله بن يسار تقول ابن أبي نجيح عبد الله وأبو نجيح يسار فتقول حدثنا ابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار قال حدثنا عن مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأسدي القاضي الشهير الفقيه الشهير قال حدثنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال بعثنا الرسول عليه الصلاة والسلام 30 بدنة نحرها بيده لكن الصحيح من حديث جابر أن الذي أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة 100 ناقة وأنه نحر 33 وأمر عليا أن يرحل البقية وهي 37 ونحر 63 بدنها الرسول 63 عدد السنين التي عاشها عليه الصلاة والسلام في الدنيا عاش 63 على الصحيح من أقوال الصحابة رضي الله عنهم وهو المحقق وهو الصحيح أنه 63 سنة عاش الرسول عليه الصلاة والسلام 40 نب عليه الصلاة والسلام و23 نبي الرسول 40 ليس نبيا و23 نبي الرسول وكان يرى الرؤيا في أيام 40 يرى الرؤيا تأتي كأنها فلق الصبح فشهد أنه عاش عليه الصلاة والسلام 63 سنة ثم لحق بالرفيق الأعلى بعدما حج حجة الوداع 81 يوما لحق بالرفيق الأعلى بدأ به المرض في 29 صفر ومات في 12 ربيع الأول ضحى في يوم الربوع في يوم الاثنين مات ضحى ولا دفن إلا يوم الربوع. ليش؟ لأن الصحابة انشغلوا بالبيعة انشغلوا يخافون ينفلت الأمر فتركوا الرسول على ما هو عليه عليه الصلاة والسلام الاثنين والثلاثة ولم يتفرغوا له حتى تمت البيعة لأبي بكر الصديق فأتوا وصلوا عليه وأثلوه ودفنوه عليه الصلاة والسلام صبيحة الربوع يعني بقي يوم الاثنين والثلاثة والأربعة دفن عليه الصلاة والسلام في محل ما مات فيه لأنه ورد أن النبي إذا مات يدفن بمكان قبره، مكان موته اللي مات فيه يدفن بمكانه، فدفن بمكان موته عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الحديث فيه ابن أبي ليلى قد يكون مغموز أحيانا، لأنه لم يبعث بثلاثين، إنما نحر 63 بدنة، ونحر علي الباقي 37 بدنة نحرها علي رضي الله تعالى. هذا اللي حصل في حجة الوداع في حديث جابر الطويل الذي ذكره مسلم، وهو أصح حديث وأحسن حديث وأوفر حديث وأحسن حديث في المناسك، هو حديث جابر الذي أورده مسلم بطوله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى وقال رحمه الله وأخبرنا مسدد قال أخبرنا عيسى، هذا لفظ إبراهيم، عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرب. قال عيسى قال ثور: وهو اليوم الثاني. وقال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنانات خاص. لم أفهمها فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثم حول أبو داود السند رضي الله عنه فقال مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى. اجتمع الرازي ومسدد في عيسى شيخهم، يعني تابع هذا. قال عيسى حدثنا عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي قال عن عبد الله بن قرد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرب. يقول: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يوم النحر يعني يوم العيد، ثم يوم القر وهو يوم الثاني، ثاني العيد اللي يسمى يوم الرؤوس، يوم الرؤوس ثاني العيد. ليش؟ لأن اليوم الأول يوم العيد ينحر فيه كل من أراد، اللي طاف وسعى وقصر ويريد أن ينحر هديه يوم العيد وصار يعني فاضي ما عنده شغل ينحر هديه يوم العيد. لكن غالب الناس يشتغل بالطواف والسعي والتقصير ورمي الجمار ويأتي إلى البيت يطوف ويسعى فينشغل عن نحر هديه يوم العيد، لذلك تجد الناس أكثر ما ينحرون في اليوم الثاني، ولهذا يسمى يوم الرؤوس. ويوم الرؤوس ليس علشان ما كثرة ما ينحر يوم الثاني، إنما من كثرة ما يرمى من الرؤوس ما يحذف في ميناء من الرؤوس سمي يوم الرؤوس، لأن يوم الأول واليوم الثاني تجتمع رؤوس ما تعد ولا تحصى، تجتمع ذبائح وتجتمع رؤوس ما تعد ولا تحصى. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذون اللحم ويوشقونه إلى سنة، يأخذوا يفرش عليه حصير ثم يشقونه بالمستكاكين ويخلونه على الحصير يوم يومين بالشمس حتى ينشف، يحطون عليه قليل ملح وينشف، ثم يأخذونه معهم يأكلونه قديدا حتى المدينة حتى أمنوا سنتين ثلاث أربع حتى ينتهي، يأخذونه بكياس خيط يملون الخياس أكياس ويأخذون. والرؤوس اللي يريد يأخذ رأس ولا يدفنها ولا يدفن الكوارع يدفنونها ولا يمنع أحد، من أراد أن يأخذ من هذه الذبائح فليأخذ، ليس لله تعالى وتقدس حاجة في اللحم ولا في الدم. إذا نحرت هديك الإنسان خلاص، إنما التقوى هي اللي على الله تعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى خلاص متى ما نزل الدم على الأرض تقربا إلى الله خلاص انتهى، أكل أو لم يؤكل ما أنت مسؤول عن هذا، إن أكل فلك أجر عظيم وإما أكل فأجرك حصر، وقع على الله تعالى وتقدس، أكلت الذبيحة ولم تؤكل، لكن حصل أن تؤكل وأن تقددها وتأخذها بأكياس وتصدق الإنسان على الفقراء والمساكين وتعطي من هذا ومن هذا، ولو حصل اليوم يومنا هذا أن يوزع على أهل مكة مثلا يوم العيد ويوزع على أهل جدة ويوزع على أهل الطائف ويوزع على الناس اللحوم هذه تحط بثلاجات وتوزع عليهم لحما طريا لكان أفضل وأفضل، لكن لا تصدر للخارج. وعلى كل حال إن شاء الله إن فيه أجر، كانت أكلها الفقراء والمساكين من أهل الخارج وجب الأجر، ولكن كون الأقرب فالأقرب أفضل على مكة أفضل. كون نوزع يوم العيد والناس ما يجدون لحم قليل اللي يضحيك اليوم وقليل اللي يذبح في أول يوم والناس مشغولين بالحج أو مشغولين بكذا وكذا فتجد أهل مكة في حاجة إلى اللحم فتأتي مثلا ثلاجات ولحم طري من الضبايا وتوزع عليهم ثم إلى جدة ثم إلى الطائف ثم إلى الرياض ثم إلى مدن أحسن وأحسن وأفضل وأفضل. فإن ذهبنا بها إلى من هو أفقر وأفقر فلا معنى عندي. نعم إنما لا يجوز أن ينقل حيوان حي. انتبهوا يا إخواني تأتي الحين بنوك ونزل عندنا بنوك وخرج عندنا بنوك الآن تأخذ منك الفلوس لكن انتبه هل هي تذبح بمنى؟ فأهلا وسهلا إذا كانت تذبح الذبائح بمنى تشتري نوب أو تشتري بقر أو تشتري غنم هذه البنوك ثم تذبحها بمنى أو بمكة فهذا جائز ولا بأس به. ينقل اللحمان تنقل اللحوم إلى الخارج لا بأس به. أما يأخذ فلوسنا شركات أو غيرها تأخذ الفلوس منك ثم تأخذ حيوانات حية ثم تحملها بالسفن أو بغيرها من السيارات فهذا لا يجوز. لابد أن تذبح بمنى ضروري أن تذبح الهدي والأضحية لازم يذبح بمنى. فإذا كانت هذه المؤسسات تذبح في منى فهذا لا بأس به جائز من أحسن ما يكون سواء انفقته على أهل مكة أو راح إلى الفقراء من أهل الخارج لا بأس به. إنما تأكد أنه لا يمكن ينقل حيوان إلى الخارج نعطيهم إبل حية اذبحوا هذه من الهدي أو من الضحايا ما يمكن اذبح من هنا وانقله لحما لا بأس بذلك. انتبهوا يا إخواني إذا كانت هذه المؤسسات تذبح بمنى جميع ما تأخذ من فلوس الناس تشتري به حيوانات إبل أو بقر أو غنم ثم تذبحه في منى ثم تنقل اللحوم إلى الخارج هذا لا بأس به. أما أن تنقله حيوانات أو تأخذ فلوس تشتري حيوانات من الخارج ثم توزع على الناس فهذا لا يجوز. يجب هذا فرق بين كون يذبح بمنى وكون فوق يخذ حيوانات تنقل. فإذا كان يذبح بمنى فلا أحد يشك في هذا في جوازه لا أحد يشك في جوازه أنه جائز. إذا كانت تذبح بمنى سواء ذبحتها بنفسك أو وكلت وكيل أو أعطيت المؤسسات تذبحها فهو لأنها تقوم كالوكيل عنك جائز هذا. يقول تكلم بكلمة خفية لم أفهمها يعني الخمس من الإبل 63 تقدمت إلى الرسول أيها تتقدم أول ينحرها حتى الحيوانات تشعر بقرب الرسول عليه الصلاة والسلام والتقرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فتدافع الخمس تقدمت إليه عليه الصلاة والسلام أيها ينحرها أول. كل واحدة تحب أن الرسول ينحرها هي الأولى يفضلون الموت لأجل قرب من الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر الحيوانات تشعر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول كريم حبيب على الله تعالى وتقدم فتتقدم الخمس كل واحدة تدافع أيها أي الخمس ينحرها أول والبقية من ورائها تتقدم فنحر الخمس عليه الصلاة والسلام ونحر ما بعدها من 63 هذا إن كان في حجة الوداع. فإن كان في عمره فهو معروف قصة الحديبية نحر جمل أبي جهل هو الأول وبعده تتابع الإبل. إنما إن كان في حجة الوداع فهو نحر 63 بدنة وإن كان في عمرة الحديبية فهي 100 ناقة أيضا. أول ما نحر جمل لأبي جهل كبير وسمين عليه برة من ذهب وقيل من فضة على خشمه دوارة هو ما نحر هو. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن فدعي له علي فقال له خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعنا بها البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا رضي الله عنه. يقول الإمام أبو داود أتانا بحديث فسر لنا بعض ما أبهم في الحديث الأول. يقول أبو داود حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ العلم صاحب المصنفات قال حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام الشهير البطل بطل وشجاع وكريم أيضا، له حدائق ينفق على فقراء المسلمين، وله فرقة تسمى فرقة ابن المبارك، إذا غزا المسلمون غزت هذه الفرقة سنة يغزو بفرقته 4000 طالب علم عنده ينفق عليهم، فإذا جاء سنة حج بهم وسنة يغزو بهم، وإذا جاءت فرقة ابن المبارك صار الميمنة لابن المبارك خلاص هو فرقته، يجعل الميمنة ميمنة الجيش لابن المبارك وفرقته فرقة معروفة، ولا يمكن يهزم واحد منهم، لا يمكن يهزمون، ومن قتل فديته على ابن المبارك، يعطي أهله إلى رجع يعطي أهله ديته، يقول هو قتل في سبيل الله لكن خذوا ديته، وينفق على كثير من علماء الإسلام، يقول الليث بن سعد والله لدراهم المبارك أحب إلي من ما ورثته من أبي، لأن قد يكون أبي فيه منا، لكن المبارك حنا اللي نمن عليه نأخذهم، ومالك يرسل له 6000 دينار، ويرسل للجندي طاووس يرسل له 6000، ويرسل للثوري في بغداد 6000، ويرسل للأوزاعي في الشام 6000، ويرسل للليث بن سعد 6000، يرسل لكبار علماء الإسلام في زمنه كلهم غالبهم من الطبقة السابعة مثله، فالشاهد أنه يرسل 6000 يرون أنهم هم اللي يمنون عليه إذا أخذوا، ما هو أنا أعطيك دراهم أمن عليك لأخذتك كأني معطيك إياه عطيه أمن عليك أنك تأخذها، هذا لا، يقول نحن اللي نرى أنه هو يرى أننا حنا اللي يمن عليه إذا قبلناها منه، فانظر فرق بين كوني أمن أنا أو كونه يمن علينا، فنمن عليه حنا إذا قبلنا هذه الفلوس سنويا 6000 لكل عالم من علماء الإسلام اشتهر في بلاده بالدعوة إلى الله وبنشر العلم وبنشر الشريعة يرسل لهم، هذا عبد الله بن مبارك رحمه الله، وهناك كتاب بس إنه فقد الآن كان مخطوطا، قضي نهارك في أخبار ابن المبارك لابن الجوزي، قضي نهارك في أخبار ابن المبارك يأتي به حينما تزوجت أمه أبوه إلى آخره، ويأتي بأفعاله كلها رضي الله عنه، فسنة عنده فرقة تسمى فرقة المبارك، سنة يحج بهم وسنة يغزو الصائفة مع المسلمين يقاتل، لما لقده الفضيل بن عياض يا ابن المبارك أنت رايح تغزو وتروح هنا وجاهد في خراسان ونحن هنا في بيت الله مجاورين، قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، مجاور للبيت ما تقاتل في سبيل الله، اطلع قاتل يخسل سيفك اطلع في سبيل الله، هذا يدل على أن الإنسان لا يخرج يدل يديه بس يقول ندعو إلى الله ندعو إلى الله، تدعو إلى الله إيه الدود يديك تدعو إلى الله خذ السيف قاتل المشركين ولا لا تدعو تدعو إلى الله فيه تدعو إلى الله بأي شيء، فهذا عبد الله بن مبارك يقول نحن نقاتل نسل شيوفا نقاتل المشركين وانت قاعد بالحرم مجاور عند البيت، فبكى الفضيل بكى قال لي والله هذا الصحيح الذي يقاتل في سبيل الله أصح وأحسن من المجاورة عند البيت لا شك في هذا، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب تجاور وتترك الجهاد في سبيل الله لأفضل عبادة الجهاد تتركه وتقول تعال ابن مبارك ليش تقادل، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، يقول عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث عن قال سمعت عرفة بن الحارث يقول نعم قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بالبدن الذي هي 100 ناقة حضر عند الرسول أيام بعدما حلق وبعدما قصر ورمى الجمر حلق رأسه ووزع الأيمن كله أعطاه أبو طلحة والأيسر فرقه على الصحابة رضي الله عنه اللي أخذ شعرتين واللي أخذ 3 واللي 4 ولا بأس التبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن غير الرسول ممنوع التبرك بغير الرسول ممنوع، ومن قال أن التبرك بالصالحين أو التبرك بهذا ممنوع، لا التبرك بالرسول نعم وفضلات الرسول نعم، لكن غير الرسول ممنوع، لا يمكن أن تتبرك بشخصية أحد، أما رسول الله صفوة الخلق فنعم، خذ شعره خذ نعاله خذ اللي تبي منه خذ حتى الدم شربوه عليه الصلاة والسلام شربوا دمه عند الحجامة، فالشاهد تبرك بآثار الرسول لا بأس بذلك، وما عداه لا، يقول لما يقيس على الرسول هذا شيخ وهذا كذا عابد وهذا صالح يقول لك لا ممنوع، مع الرسول خلاص خاص به، فيقول إن الرسول أتي بالبدن 100 بدنة فقال ادعو لي أبا الحسن يعني علي رضي الله عنه، فجاء أبو الحسن رضي الله عنه قال خذ بأسفل الحربة وناخذ بأعلاها، فعلي أخذ بالسكين السكين اللي تنحر والرسول أخذ بقاعة الحربة، الرسول، فالرسول يدفعها وعلي يسددها إلى المنحر، علي يسدد السكين على المنحر والرسول هو اللي يدفع الحربة، واللي يدفع الحربة والسكين ثور، فعلي يسدد على المنحر والرسول هو اللي يدفع حتى نحر 63 بدنة، ثم قال لعلي انحر الباقي وحدك، ثم ركب ناقته عليه الصلاة والسلام بعدما طبخت وأكل بقدر واحد وأكل وجعل اللحم من كل ناقة لحمة، ثم لما طبخ اللحم من 63 أكل عليه الصلاة والسلام من هذا القدر وشرب من مرقة، ثم بعد ذلك ركب القصوى وأتى وطاف وسعى وصلى الظهر هنا، ثم لما رجع المدينة وجد الصحابة ينتظرونه في الظهر فصلى بهم الظهر عليه الصلاة والسلام. يقال هل كان نافلة أو كان فريضة؟ جائزا هذه نافلة، لكن هذه الفريضة لأنه صلى بأهل مكة ثم رجع وصلى بأهل بيت، بهذا يصير نافلة، وإنما يريدون انتظروا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصل فصلى بهم عليه الصلاة والسلام الظهر، ويقال إنهم كلاهما صلى بهم عليه الصلاة والسلام بنية الظهر، والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم صل على محمد.